صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: هل تعمم الإشارة في بقية الصفات جزاكم الله خيرا؟ هذا السؤال يطرح كثيرا في الإشارة في باب الصفات، يعني هل تعمم عند ذكر كل صفة يشار، مثلا إذا ذكرت اليد يشار لليد، إذا ذكرت القدم يشار للقدم. قال بعض أهل العلم أنه لا بأس بالإشارة إذا قصد بها ما قصد النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من قال يقتصر على ما وردت به الإشارة كالسمع والبصر، وفي حديث أيضا الدجال العين. والذي ينبغي هو أن يراعى في الإشارة عدة أو تراعى عدة شروط. الشرط الأول أن يكون المشير يقصد بإشارته ما قصد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو إثبات حقيقة الصفة لا التشبيه والخطاب. والشرط الثاني أن يعرف مقصوده من ذلك، فلا يأتي في مجتمع أو عند عوام ويشير ولا يعرفون قصده فيشتبه عليهم الأمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما استشكل الصحابة رضي الله عنهم ذلك، لأنهم أهل فصاحة ويعلمون معنى الإشارة، بخلاف ما لو فعلها الآن أحد المدرسين لربما أشكل على الناس. هذا أمر. الأمر الثالث وهو عند بعض العلماء يقول تكون الإشارة في الموطن التي دلت النصوص على الإشارة فيه، وهذا الشرط الأخير مختلف فيه، وأما الشرط الأول والثاني فلا بد منهما. أحسن إليكم. هذا السائل يقول: البعض يستدل بحديث الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة على رجوع الناس إلى الحياة الأولى من ركوب الخيل ونحوه، فهل من توجيه جزاكم الله خيرا؟ نعم، هذا لا شك أن يعني هذا الأمر أولا ثابت، رجوع الناس إلى الحياة الأولى ثبت بالأدلة كثيرة، وأنه قبيل الدجال يخرج الناس لفتح القسطنطينية، والحديث في صحيح مسلم، فيعلقون سيوفهم في شجر الزيتون، فيأتيهم من يقول لهم إن الدجال قد خلفكم على ذراريكم ونسائكم، فيرجعون فلا يجدونه، ثم يرجعون للفتح فيخرجوا في ذلك الوقت. وفي أحاديث كثيرة يعني في أن الساعة تقوم على رجل يلوط حوضة، وأن الناس يتبايعون الإبل في ذلك الوقت، ونصوص كثيرة جدا لو جمعت تبلغ العشرات في الدلالة على رجوع الناس في آخر الزمان إلى السلاح القديم وإلى الوسائل في الركوب القديمة كالإبل والخيل والحمير والدواب غيرها من الدواب. وهذا الحديث قد يستأنس به في هذا الأمر، وإن كان قد يقال أن كون الخيل معقود بنواصيها الخير دليل على مدح الخيل، وسواء احتاج الناس إليها أم لم يحتاجوا، ولهذا لا يزال الناس إلى اليوم يهتمون بالخيل وبتربيتها وبالعناية بها، فهذا دليل على مدح الخيل سواء احتاج الناس إليها أم لا. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل صحيح أنه يقل ذكر الدجال قبل خروجه؟ نعم، ورد في بعض الأحاديث أن الدجال يخرج في زمن يغفل الناس عن خروجه، ويقل الحديث عن ذكر الدجال، وهذا من حكمة الله، فما دام أن الناس يذكرون الدجال وعلى عناية وعلى خوف منه لا يخرج فيهم، فإذا جاء على الناس زمان لا يذكر فيهم الدجال هم في غفلة يخرج في ذلك الوقت فيفتن به أناس، وهذا دليل على أن الناس في ذلك الوقت ليس لهم به علم، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم قد بين صفاته وحذر منه. نعم. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: شخص كتب كتابا سماه احذر المسيح الدجال، وذكر فيه أن الدجال هو السامري الذي عاصر موسى عليه السلام، فهل هذا القول صحيح جزاكم الله خيرا؟ هذا غير صحيح، وإنما الدجال يخرج في آخر الزمان، واختلف الناس فيه اختلافا كبيرا والله أعلم بحاله، ولكن قول من يقول أنه السامري أو ابن صياد أو غيره، كل هذه الأمور لم يدل عليها دليل، والدجال يخرج في آخر الزمان والله أعلم بحاله، ولكن يؤمن المسلم بما ورد في النصوص من خروجه وما دلت على ذلك الأدلة. صلى الله عليكم. أسئلة عن ابن صياد جزاكم الله خيرا. ابن صياد خرج في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يدعي بعض الأمور الغيبية، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس هو الدجال، وعرف الناس بعد ذلك أنه ليس هو الدجال الذي دلت الأدلة على خروجه، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لو خرج في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فيكفي النبي صلى الله عليه وسلم الأمة الدجال، لكن الذي دلت عليه الأدلة هو الواقع أن خروجه في غير زمن النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليكم. كان سائل يسأل عن سبب ترك الشارح لحديث ابن صياد وغيره. على كل حال، هو ذكر بعض الأحاديث، وكونه يعني ترك بعض الأحاديث لا يدل على شيء، وإنما هو يختصر الحديث في بعض المواطن، وذكر بعض الأدلة، ولا يلزم أن يستقصي كل شيء، وإنما ذكر بعض الأدلة الدالة على إشراط الساعة. نعم. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: ما حكم إنكار المسيح الدجال؟ من أنكر شيئا مما دلت عليه الأدلة والنصوص بعد اطلاعه على ذلك فهذا كفر وخروج من الدين، لأنه تكذيب لما دلت عليه الأدلة، ومن أنكر ذلك عن جهل وعدم اطلاع يعلم ويبين له، وأما إنكار بعض الأمور التي دلت عليها الأدلة كهذه العلامات فإن هذا مخرج من الدين، والعياذ بالله، إذا عرف المسلم النص ثم أنكره وكذب به. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: ما معنى الدخان الذي ورد في الحديث وكذا كسر الصليب وقتل الخنزير ووضع الجزية؟ الدخان يعني دخان يخرج في آخر الزمان ويعم الأرض، واشتبه على بعض الصحابة أنه خرج في عهد عمر فأصبح الناس في جدب، وإذا نظر أحدهم إلى السماء كأنما يرى دخان من الجدب قطاع الأمطار، فظنوا أنه هو الدخان، وهو ليس كذلك، وإنما الدخان يخرج في آخر الزمان ويعم الأرض. وأما قتل الخنزير وكسر الصليب ووضع الجزية فهذا مما يفعله عيسى، يقتل الخنزير لأنه مما يشتهر الآن بين أهل الكتاب أكل الخنزير، فيكون هذا متضمن للرد عليهم، وكذلك كسر الصليب الذي هو معظم عند النصارى، ووضع الجزية أنه لا يأخذ الجزية ويضع الجزية بعد أن كانت تؤخذ يعني من الكفار، لأن المال يفيض فيضع الجزية ولا يأخذها. نعم. حسنا إليكم. هذا السائل يقول: لو تعيدون لنا ذكر الخسوفات الثلاثة، يقول: وكيف هي ليست من العشر؟ نعم، لأن العلامات العشر ما ذكر في حديث حذيفة بن الأسيد، ذكر بعض هذه العلامات ولم تذكر كل العلامات العشر المشهورة، ومنها رفع القرآن وهدم الكعبة، وذكرت هذه الخسوف، وهذه الخسوف قال بعض المحققين أنها تكون قبل العلامات وهي مقدمة لها، ولهذا ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم فيها. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: متى يكون القتال بين المسلمين والكفار حتى لا يأتي الكافر خلف شجر ولا حجر إلا وتكلم الشجر والحجر جزاكم الله خيرا؟ هذا قتال اليهود كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا تقوم الساعة حتى تقاتل اليهود، فيقول الشجر والحجر يا مسلم خلفي يهودي فاقتله، فهذا يكون في آخر الزمان. وهذه من الآيات العظيمة من الكرامات العظيمة للذين يقاتلون اليهود في ذلك الزمان، والله أعلم متى يكون هذا الوقت. ومن المسائل التي ينبغي التنبه لها تنبيه عليها أنه لا ينبغي لكل شخص أن ينزل أشراط الساعة على كل الوقائع، كل ما جاء قتال قالوا هذا دل عليه حديث كذا، كلما حصل شيء قالوا هذا دل عليه حديث كذا، فهذا تعجل وعدم فقه. وإنما يرجع في هذه الأمور للعلماء، هم الذين يعرفون تنزيل النصوص على وقائعها. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول هل يدخل في قول الشارح فإذا كانت هذه حال السائل فكيف بالمسؤول؟ يدخل في ذلك من يدعي العرافة لأجل كسب المال وينصب على الناس مع أنه لا يقع في طقوس شركية إلا أنه يكون سببا لوقوع الناس في الشرك جزاكم الله خيرا؟ هو مجرد كونه يدعي علم الغيب هذا دخول في الكفر، من ادعى علم الغيب فقد كفر، فكل من ادعى ذلك سواء يريد بذلك مالا أو يريد جاها أو لفتنة أخرى، كل من ادعى علم الغيب فإنه يكفر. فالله عز وجل اختص بعلم الغيب، ولا يعلم الغيب إلا الله عز وجل، لكن فيه تفصيل في المغيبات، الغيب قد يكون زماني أو مكاني. فالغيب المكاني هو ما غاب عن الناس في المكان الذي هم فيه، وهو في حقهم غيب وليس بغيب في حق من شهد ذلك المكان، كالذي في مكة الآن غيب بالنسبة لنا وهو في حقهم شهادة. الآن الذين يطوفون بالبيت وينظرون إلى البيت هذا في حقهم شهادة وفي حقنا غيب، وإن كان الآن الوسائل عن طريق النقل يرى الناس الصورة ويرى الناس يعني الناس يطوفون، فهذا من النقل والصورة، وإلا في الأصل أن هذا غيب في حقنا، نحن لم نشهد ذلك المكان أي لم نكن في ذلك المكان، فهذا هو غيب جزئي ليس الغيب المطلق، وإنما هو غيب في حق من لم يشهد ذلك المكان. وأما الغيب الزماني فأيضا ما غاب في الزمن الماضي وما غاب في المستقبل، ما غاب في الزمن الماضي هو ما غاب عن الناس في هذا العصر لأنه في زمن ماض، فهو غيب في حقنا وليس بغيب في حق ذلك أهل ذلك الزمان. وأما الغيب في المستقبل، معرفة ما في غد وما سيحصل في الأيام القادمة، هذا لا يعلمه إلا الله، لا يطلع عليه أحد، حتى الجن قد يلبسون على بعض الناس بنقل الأخبار من الأماكن البعيدة فيلبسون عن الناس بدعوى علم الغيب، أما معرفة ما في غد لا يعلمه أحد، لا الملائكة ولا الجن ولا أحد من البشر. نعم. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول ورد في بعض أحاديث المهدي أن الله عز وجل يصلحه في ليلة، يقول هل هذا الصلاح مختص بالخلق والدين أم بالعلم الذي يؤتيه الله إياه جزاكم الله خيرا؟ الله أعلم. بعض العلماء قال يصلحه في ليلة يعني يصلح شأنه، والخير الذي يأتي به كونه يحكم الناس ويقيم العدل ويرفع الظلم يصلح شأنه في ليلة، وقيل أنه يعرف شأنه ويصلح حاله ويجتمع الناس عليه في ليلة، والله أعلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قوله حق، ولكن لا بد من فهم النص على وجهه الصحيح. وادعى بعض أهل البدع أن الله يخلقه في ليلة، ادعى ذلك الرافضة في مهديهم، وأن أمه حملت به في ليلة وولدته قبل الفجر واختفى في السرداب، فحمله وولادته واختفاؤه في ليلة، هذا كذب ودجل. والمهدي ما ورد، المهدي الحق ما ورد أن أمه تحمل به في ليلة، وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم يصلحه الله في ليلة. قال بعض العلماء يصلح شأنه ويجتمع الناس عليه، وقال بعض أهل العلم، وهذا القول ضعيف، قالوا أنه لا تظهر عليه الاستقامة، وإنما يصلح الله في ليلة بمعنى تحصل له الاستقامة والكمال في الصفات التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بها. هذا قول ضعيف. والمهدي ممدوح، وهو من الخلفاء الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال الإسلام عزيزا إلى 12 خليفة، قيل أن آخرهم المهدي. نعم. صلى إليكم. أسئل عن قول النبي صلى الله عليه وسلم فقد كفر بما أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام، هل هذا الكفر كفر أكبر وأصغر جزاكم الله خيرا؟ فيه خلاف بين العلماء، والخلاف هذا مرجعه إلى نوع التصديق، فإذا صدقه الرجل في الأمور الغيبية وفي المستقبل وفيما يكون في مستقبل الأيام فهذا كفر أكبر، وأما إذا صدقه فيما يفعله من الأدوية أو بعض الأمور أو بعض الأشياء التي يدعيها وهي ليست من أمور الغيب، قالوا هذا كفر دون كفر وليس هو الكفر الأكبر. والذي يظهر أن هذا بحسب التصديق، فإن كان في أمور لا يعلمها إلا الله في علم الغيب فهذا كفر. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول هل صحيح أن الكهان والعرافين قد يصدقون أحيانا؟ أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء الكهان أن المرض من الجن يسترقون السمع ويأخذ بعضهم عن بعض، يركب بعضهم بعضا إلى السماء فيسترقون السمع، ثم كل يلقيها في الذي تحته إلى أن تبلغ هؤلاء الكهان فيكذب. فهذا الحديث دل على أن هؤلاء المردة أنهم يسترقون السمع ثم يلقيها هذا المارد في أذن الكاهن فيزيد على هذا الأمر الذي استرقه هؤلاء عن طريق السمع، يزيد عليها 100 كذبة، فيدل على كثرة كذب هؤلاء. والعجيب أن الناس اليوم لو أن الرجل كذب مرة لم يصدقوه، وهؤلاء الكهان يعني نسبة الصدق فيهم لو صدقوا نسبة 1 إلى 100، ومع هذا يأتي من يصدقهم في هذا الأمر، فهذا أمر عجيب. على أن بعض أهل العلم قال إن هذا الاستراق قبل البعثة، وأما بعد ذلك فحرست السماء كما قالت الجن وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. قالوا كما جاء في الحديث حرست السماء بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لكمال شريعته حتى لا يلبس هؤلاء الكهان على الناس في ما يسترق هؤلاء المردة من السمع. نعم. صلى الله عليكم. هذا سائل يقول إنه كان يذهب عند الكهان والعرافين ويسألهم وكان يستهزئ بالدين، يقول هل لي من توبة؟ نعم، إذا صدقت الله في توبتك فالله يتوب عليك، ولا تحجب التوبة عنك ما دمت الحمد لله الآن في صحة وسلامة، لم تصل إلى الغرغرة، فبادر إلى التوبة، والله يتوب على من تاب. الله عز وجل يقول: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. الشيطان يلبس على الإنسان عند المعصية ويغريه بها، فإذا وقع فيها واستمر المعاصي جاءه من طريق آخر إذا أراد التوبة. قال: لا، الله لا يقبل توبتك، أنت الذي فعلت وأنت الذي فعلت. هذا كيد من الشيطان، فلا تنخدع بكيد الشيطان كما خدعت عند الذهاب للكهان لبس عليك في هذا، فلا تخدع مرة ثانية بأن الله لا يقبل توبتك. الله يقبل التوبة، وهذا بإجماع العلماء، وإنما اختلف العلماء في توبة الساحر والمنافق. هذه التوبة قال العلماء عند القاضي وعند الحاكم إذا تاب هؤلاء هل يوثق بصدقهم أم لا، أما عند الله المنافق والساحر والكافر وكل هؤلاء إذا صدقوا الله في توبتهم وتاب إلى الله وأحسن بعد إساءته وأخلص العبادة لله عز وجل وتجنب هؤلاء وندم على ما مضى، فإن الله يتوب عليه وتمحى الذنوب في لحظة التوبة، وهذا من فضل الله ومن جوده ومن كرمه. هذه المعاملة لا توجد عند الخلق، يعني تخطئ مرة الثانية الثالثة، الحليم الذي يعفو عن ثلاث زلات، أربع خمس قد لا يسع كثير من الناس العفو. رب العالمين لو أساء الإنسان 100 مرة ثم يستغفر ثم يرجع ثم يستغفر، فلا يزال الله عز وجل يقبل التوبة ما تاب العبد إلى أن يأتي وقت الأجل، وقت الغرغرة. فهذا فضل من الله، وهذه من أعظم الشواهد والأدلة على سعة فضله ورحمته. نعم. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: الحشر الذي يكون قبل يوم القيامة، يقول هل هو خاص بالأحياء في ذلك الوقت أم أنه يشمل حتى الأموات؟ لا، الأحياء كيف الأموات؟ الأموات في قبورهم لا يشعرون بشيء، وإنما هذا يكون للأحياء. نعم. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: عمي عنده ألم في ظهره ولا يستطيع أن يكمل الركوع، فهل يجوز له أن يصلي واقفا من غير إكمال للركوع يومئ؟ الله عز وجل يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، يفعل ما يستطيع، فإذا كان الألم يعيقه عن شيء ولا يستطيع فهو معذور، لكنه يصلي بحسب استطاعته وبحسب قدرته. نعم. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: ما حكم وضع العدسات التي تغير لون العين؟ الشيخ ابن عثيمين رحمه الله له فتوى في هذا، يقول: إذا كانت تغير لون العين، تغير الخلقة مثل عيون القطط أو بعض الحيوانات، هذه لا تجوز. وكذلك إذا كان الإنسان يعني خلق الله له عينين يعني كأعين مثلا الآن العرب، وجعلت المرأة أو من يفعل هذه العدسات مثل أعين النصارى أو غيرهم، نخشى أن هذا يدخل في تغيير الخلقة وقد يدخل في التشبه، فينبغي تجنب هذه الأمور المشتبهة، وخاصة أن بعض أهل العلم يمنع منها. أما إذا كانت العدسة غير ملونة للنظر، هذه حكم النظارة والمسائل الأخرى التي يتكلم فيها الأطباء هل هي مضرة أو لا، هذا يرجع إلى الضرر، إذا ثبت الضرر ينبغي تجنب كل ما فيه ضرر. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل تصلى ركعتي سنة الوضوء في وقت النهي؟ لا، صلاة ركعتين للوضوء لا تكون في وقت النهي، ولأن هذه ليس لها حاجة، لأنه يستطيع بوضوءه هذا أن يصلي فريضة أو أن ينتظر حتى يأتي وقت الصلاة فيصلي. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: إذا سافر الإنسان إلى بلاد الكفر ولم يجد مسجدا يصلي فيه،